بديهه، دي كانت عمل بعمله. الله ازاي يعني؟ حاجات كتير قوي يا اخوات. زي بالظبط واحده جايه تسالني من كام يوم بتقول لي، واحده صاحبتها او اي حد ما بيصليش وما كانش ملتزم في الصلاه ومات، ما كانش بيصلي خالص. اسال الله سبحانه وتعالى ان يهدينا ويهدي شباب ونساء ورجال المسلمين يا رب. فمات الشخصيه دي او مات الشخصيه ده الشخص ده. فبعد كده حد جاي يقول لهم المفروض الشخص ده ما كانش يدفن في مدافن المسلمين. هي بتسال يا جماعه، حد قال لها كده؟ وعلى فكره الحد ده ثقه يعني، تمام كده. يجي بقى ايه اللي هو ايه، ارهف بما لا اعرف. المفروض ما يدفنش ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقوم على قبره، ده كان منافق. اصل اللي ما بيقيمش الصلاه ده ما بين كافر وفاسق، ده حكم الزيد. بس امتى بقى؟ لما يقام عليه الحجه، لما عالم كده من علماء الامه الثقات يجيبوا كده يوقفوا قدامه، انت ما بتصليش او ما بتصليش، يعني انت مش عايز تعرف ربنا ومش عايز تروح له؟ لا مش عايز. طب خلاص يبقى اقام عليه الحجه، ويقام عليه الحجه بالطريقه اللي هو شايفها، لان ده عالم. لا انا ولا انت نحكم في امرها زي هذا. لعل ما بين اللمات ده خبيئه بينه وبين الله لا يعلمها الا الله. كيف نتجرأ على مشيئه الله يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء؟ هذه الجرأة جت منين؟ من الشيطان. قولي يا عم، ما تطجني وتقولي ما الناس كلها بتقول. ايه يعني لما تسألي سؤال وتقولي اجابه؟ يعني ايه شغلنا؟ ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. فالموضوع مش سهل يا اخوات، لازم اعرف لساني ده بينطق ايه، لازم اعرف انا بروح لفين، كل خطوه بخطوها ازاي، كل مكالمه بتكلمها مع مين. اتكلم مع المدرس بحساب، اتكلم مع المعلم بحساب، اتكلم مع الطبيب بحساب، لان القلب اضعف مما تتخيلي، وخلق الانسان ضعيفا. انت ممكن تبقى بتكلمي شيخ وتقولي له مثلا اي كلمه، جزاك الله الجنه مثلا، ويرد عليك يقول لك والله يعني الدعاء ده ان شاء الله. وقع في قلبي كده والله الذي لا اله الا هو، تفضلي طول الليل تفكري في الكلمه دي، واوعي تقولي لا. القلب ضعيف، احنا مش شمهورش، ربنا سبحانه وتعالى قال وخلق الانسان ضعيف. فلازم ناخد بالنا انا بتكلم بنيه ايه، مش تسويد والله يا اخوات، ومش ان انا بضيق عليكم خناق قوي، بس درجه الاحسان اللي هو اعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك، لا تاتي بسهوله. والامر ابدا مش سهل، الامر عايز جهاد ثم جهاد ثم جهاد حتى اصل الى هذه المرتبه، اسال الله ان يبلغه. فكان عاقبتهما اللي هما مين بقى؟ الشيطان واللي هو دعاه، في النار خالدين فيها، مش خالدين، خالدين هما الاثنين فيها، وذلك جزاء الظالمين. الشيطان ظلم لانه دعا هذا البني ادم لمعصيه الله وللكفر به، والثاني ظلم بانه استمع لله سبحانه وتعالى. تقولي لي يعني الظلم، انت قلت لنا قبل كده ان الشرك ظلم عظيم كما قال الله سبحانه وتعالى في سوره لقمان، طبعا ان الشرك لظلم عظيم، طبعا الشرك لظلم عظيم. طب هو ده ما اشركش، ممكن الواحد ما يشركش. افرايت من اتخذ الهه هواه، ممكن يبقى هوايا ومزاجي ده الهي، ممكن يبقى ده اللي انا ماشي وراه. المزاج يقول لي اعملي كذا هعمل، مزاجي يقول لي بطلي هبطل، مزاجي يقول لي قبل اهلي كويس هقابله، اهلي قبل اهلي جوزك ببوز هقابله، يبقى ليه هوايا بمزاجي انا عايز اعمل كده هوايا، يبقى هو اشرك هواه. اسال الله سبحانه وتعالى العفو والعافيه. ياتي الرد من الله سبحانه وتعالى صريح ومباشر، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. لما تدوري في القران على التقوى، طبعا احنا قلنا ان التقوى قبل كده هي تفضيل محاب الله احسنتي على محابك الشخصيه. شوفي ربنا سبحانه وتعالى بيحب ايه، لما تقدميه يبقى هي دي انت كده نكته في قلبك، نكته بيضاء، يبقى انت كده اتقيتي الله سبحانه وتعالى في هذا الامر. تمام؟ طيب لما تدوري في القران تلاقي اكتر سوره ذكر فيها موضوع التقوى ده سوره ايه؟ المائده. والمائده اصلا سوره اسمها سوره الايه؟ العهود. سوره الايه؟ العهود. يبقى اول باب من باب التقوى ده ايه؟ الوفاء بالعهد مع الله سبحانه وتعالى. هو ربنا خد عليا عهد؟ ايه ما تقوليش، والله خد علينا مش عايزه اقول لك عقود قد ايه. اول عهد ما بينك وما بين ربنا التوحيد، حق الله على العبيد ان انت تفردي الله سبحانه وتعالى بالوحدانيه وبالعباده وبالتوكل وبالتضرع وبالانابه وبالاستعاذه وبالاستغاثه وبالاستعانه، كل ده لله سبحانه وتعالى وحده. ده غير طبعا عبادات الجوارح. اول حاجه التوحيد. ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة المائدة: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به. انت شايفة يعني ايه وثقكم؟ يعني ربطكم به. انت تربطتي بالعهد ده. ايه بقى العهد ده؟ اذ قلتم سمعنا واطعنا. خلي بالك ان ربنا خد عليك عهد قلت فيه سمعنا واطعنا. لو نقضتي العهد ده يبقى التقوى اختلت عنك. ادي اي عهد من العهود، ان انت قلتي سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. مش احنا اللي قلنا كده المفروض دول المؤمنين؟ طيب احنا قلنا سمعنا واطعنا، جينا بعد كده كل ما ربنا سبحانه وتعالى من خلال كتابه حد يجي ينصحني يقول لي اعملي كذا تقولي له ايه؟ انا مش مقتنع. طب اقنعيني الاول. طب اقنعيني ان ده صح. طب هاتي لي دليل. طب ده انت لسه قايله لي سمعنا واطعنا. ده انت لسه واخده ربنا سبحانه وتعالى واخد عليك العهد ان انت تقولي سمعنا واطعنا. اين الوفاء بالعهد؟ اختل. ادي اول حاجه. لما ربنا سبحانه وتعالى في سوره النحل يقول: ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. إن الله يعلم ما تفعلون. أوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. طب أنا عهدت إيه يا رب؟ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. هل أنت بتحسني لأبوك وأمك؟ ولا كل ما تشوف أمك يا شيخة بقى اسكتي؟ إيه القرف ده؟ أنت ما بتسكتيش؟ هو أنت ما بتزهقيش؟ هو أنت ما بتبطليش؟ ولا أبوكي؟ ولا ولا؟ مش دعت ربنا خدوا عليكي؟ دعت كمية عهود لو مشيتي في القرآن وشفتيها هتفزعي وهتفزعي. كم عهد كسرته من العهود اللي ربنا خدها عليا؟ ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاسا. بالظبط بالظبط زي حالنا لما بنطلع من رمضان نقعد نغزل في عبادتنا في رمضان خيط خيط وغرزة غرزة وحتة حتة ودعاء دعاء ودمعة دمعة وسجدة سجدة وركعة ركعة والتراويح تراويح والصيام صيام ومفيش. نطلع من رمضان أول يوم العيد يجي شكرا. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاسا. ده كان البروفر جميل جدا، بس للاسف جيت انت في اخر رمضان رحت جايبه الخيط بقى بايدك. يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين بايدك، ورحت جايبه الخيط وعامله كده وفكاه تاني وقعدتي تاني تحطي الخيط جنب الخيط لغايه ما رمضان التاني يجي وتعملي بلوفر جميل قوي، وبعد رمضان ايه ترجعي تفكي بلوفر. عهد دي واحده كانت في قريش، كالتي دي واحده معينه نقضت غزلها من بعد قوة أنكاسا. كانت كل يوم تيجي من ساعة ما الصبح يشقشق تمسك الخيوط تغزلها. عارفين يعني ايه تغزلها؟ لا الناس مش عارفة يعني ايه تغزلها. تمسك الخيط تربطه في طرف الخيط التاني بس ربطة وعقدة ما تبانش خالص خالص، بحيث ان هي لما تكر الخيط كده وتلفه على البكرة ما يبانش خالص ان هو فيه عقدة. ده الغزل. لا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة الأنكاسا. وطول بقى النهار من ساعة ما بيطلع النهار لغاية المغرب تفضل تغزل في خيطها تغزل تغزل تغزل واحدة واحدة وخيط خيط وبالراحة وبتهدى وطمأنينة. تيجي ساعة المغرب تفك تاني كل غر عقدة عقدة. يا نهار أبيض ده بياخد تعب. هي كانت حمقاء فربنا ضرب ليها مثل إن إحنا زيها. ليه كده؟ إيه ما إحنا كده؟ ما احنا كده بنعمل العباد نبقى راجعين من الحج يوم كما يوم ولدتنا امنا. اول ما نيجي اول ما نخلص الحج والله واحنا في الحج يا اخي مش اول ما نخلص ولا حاجه، اول ما نيجي نركب الباص يا استغفر الله ده ناس ما يعلم بهم ان ربنا ده بيرموا الشنط في وشنا، ده بيعملوا في المطار، دي الست شدتني، دي الست خنقتني، ده مش عارفه ايه، ده انت لسه حاجه وعملتي البلوفر وتظبط. اول ما تطلعي من الحج فكي البلوفر بقى. يبقى ايه ليه كده؟ ايه هي حمقاء كان عقلها احمق، لكن احنا في ديننا للاسف ان احنا فعلا بنعمل كده. بنعمل كده ولا لا؟ في رمضان لما بنمكن ونمكن الخيط ونمكن الفعل، بنيجي بعد رمضان نفكه ولا لا؟ مش بنفكه؟ بنفكه ازاي؟ اول حاجه القران، شكرا. بعد ما ختمت القران 3 4 مرات في الشهر، التلاته القران، لو جبت ورد كل يوم صفحه يبقى كرامه، تبوس ايدك وش وظهر الحمد لله، ده لو جبتيه. الا من رحم الله، اسال الله العفو والعافيه. تيجي بقى بعد كده رمضان بعدين اصلا مش فاضي، ما عنديش وقت. بصوا في سوره الحشر كتحضير ما عنديش وقت، لان بقى شويه ما فيش وقت وانا عندي وقت وانا جبت